تفسير الآية 4 من سورة الحج، يقول تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه ويهديه إلى عذاب السعير. أي حكم الله تعالى على هذا الشيطان المريد حكما حتميا لا بد أن يحدث، كتبه في اللوح المحفوظ وهو الذي في السماء، والمكتوب فيه كل علم الله تعالى بما فيه شرع الإسلام الذي أنزله في كتبه، وآخرها القرآن العظيم والمسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما. وهذا الحكم المكتوب هو أنه من تولاه، أي إنسان تولى هذا الشيطان، أي جعله وليا لأمره، يتولى أموره، يديرها له ويوجهه إليها ويتبعه فيها من دون الله، أي غير الله، أي لا يجعل الله وليا ولا يتبعه ولا يطيعه، فإنه أي الشيطان يضله أي يضيعه بإبعاده عن طريق الله، طريق الحق والعدل والاستقامة، طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وبأخذه في طريق الشر والفساد والتعاسة فيهما، ويهديه بذلك بالتالي، أي يدله ويرشده ويوجهه ويسوقه ويقوده إلى عذاب السعير، أي عذاب النار المسعرة، أي المشتعلة اشتعالا شديدا التي لا توصف ولا تحتمل، فيعذب بعذابها المتنوع على قدر سوءه بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصير إليه، إضافة حتما إلى بعض عذاب دنيوي بصورة من الصور بما يناسب أفعاله، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بما فيه ألم وكآبة وتعاسة. هذا وعند بعض العلماء لفظ عليه في الآية الكريمة من الممكن أن يعود أيضا على من يجادل في الله بغير علم من الناس، وبالتالي يكون معناها عندهم كتب أي حكم على من يجادل أنه من تولى الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار. إنه من يتولى الشيطان فقد خسر خسرانا واضحا حتما ليس بعده خسارة أشد منه، حيث يأخذه لكل شر في كل شؤونه، فيخسر ويفقد دنيا فيتعس فيها بصورة ما من صور التعاسة على قدر بعده عن الله والإسلام، تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، ويخسر حتما أخرى يوم القيامة، حيث العذاب الشديد على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. بينما لو اتخذ الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمره وناصرا ومعينا له،